السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس، والذي يترجم فيه للحوامد من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 102 من هؤلاء، وفي المحاضرة السابقة كنا نقف مع الأحمد 103، وهو أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله المكنى بأبي سعد الهروي الماليني الصوفي الحافظ طاووس الفقراء. تحدثت معكم بالأمس عن هذا الرجل، وبينا ما كان له من فضل وزهد وورع وتقوى، وما كان له من علم، بل وكثرة ترحال لتحصيل العلم، وما كان له من أمانة وحفظ وصدق، كما أثنى عليه علماء الجرح والتعديل ومن ترجموا له كالحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، وكالسبكي في طبقات الشافعية، وكالحافظ البغدادي في تاريخ بغداد، والذي كان إذا حدث عنه يقول: حدثني أحمد بن محمد الماليني ونعم الشيخ. فكان يثني عليه بهذا لما عرف له من فضل ولما عرف له من علم. وكما قلت لكم، من الخطيب البغدادي كان من الذين سمعوا منه وتعلموا منه ونهلوا من علمه. وما أدراك ما الخطيب البغدادي؟ وكان يثني عليه كثيرا إن شاء الله. طبعا إخواننا اللي قاعدين يقولوا: تكلمت عن الخطيب البغدادي وانت لسه بتقول هتكلم. لسه هتكلم عن الخطيب البغدادي، وإن شاء الله تعالى في شهر رمضان. فشهر رمضان بإذن الله تعالى سأعد جملة من المحاضرات في الحفاظ. الحفاظ فليه؟ لأنك لازم تعرفهم إن شاء الله تعالى. فهيبقى منهم الحافظ البغدادي، لأن ما ذكر عنه في تاريخ ابن عساكر هو غيض من فيض، ولكن الرجل له يعني أقول بحر ينبغي أن نغوص فيه. أشكال لسه بقول هنتكلم عنه إن شاء الله، ولسه يجي معانا الكلام عنه إن شاء الله في رمضان، لما نتكلم عن جملة من الحفاظ الذين يشار إليهم بالبلاغ، وكل واحد فيهم كان علما في عصره. ونسأل الله أن يكون منكم وأن نكون نحن كذلك. أمين يا رب العالمين، أمين يا رب العالمين. قلت لكم إن هذا الرجل ساق له الحافظ ابن عساكر بعض الروايات. استمعنا إلى رواية منهم بالأمس، وأصل هذه الرواية كما سمعتم بالأمس موجود في صحيح البخاري، وهي الرواية التي كانت تتعلق عن أو تتعلق بالعرميين، أولئك الذين يعني نكل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لردتهم وسرقتهم وخيانتهم ولقتلهم راعي المدينة. وبينت لكم كيف إن أنس بن مالك حدث حجاجها بهذا الحديث، فاستغله الحجاج أسوأ استغلال، وهكذا الظالم، وهكذا الظالم. بننتقل بعد هذا إلى رواية ثانية ساقها الحافظ ابن عساكر لأحمد بن محمد طاووس الفقراء المليني. هذا هذه رواية بينتهي سندها إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، بيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجعل فص الخاتم من غيره. اسمعتنيك، قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجعل فص الخاتم من غيره. قبل ما تعرض لهذه الرواية أولا أبين مدى الصحة ومدى الضعف ثم ما ورد فيها. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من ورق، وهذا حديث ثابت في كتب السنة وفي مقدمتها البخاري ومسلم، فكان له خاتم من ورق، الورق اللي هو الفضة يعني، الفضة يعني. وهذا الخاتم كان النبي صلى الله عليه وسلم منقوش عليه محمد رسول الله، وكان بيختم به إذا أرسل إلى الوفود والأمراء. ونهى الصحابة في هذا الوقت أن يكون نقش خاتم الواحد منهم كخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبداية تعلمون النبي نهى طبعا عن الخواتيم من الذهب كما يفعل بعض المخنثين، وبقولها بملء فيه لأن هذا ليس للرجال بأي حال من الأحوال، سواء كان الخاتم أو كان الدبلة، زي ما بيحرص بعضهم خايف ليأخذ له ألمين في البيت ولا حاجة وتقول له دي دبلة ذهب وده سوار من نار، واخد بالك، يقول لك طيب ما يعني بس، طبعا تفهم على طول إنه يعني مقطف بودنين بس كده على طول من الاخر، بس يا راجل خايف للعروسه تهزاك ولا البارك تهزاك، يعني هو ذابح رجولته من اول من البدايه، وخاصه لما بيبقى كمان لسه يعني خاطبه في البدايه، طبعا مش عايز زعل الحبوبه لا تضربه بالجزمه القديمه، فطبعا مهزله مهزله، انا بقولها بملي فيه مهزله مهزله، وهي في الاصل لا على ذهب ولا فضه، يعني حتى بقول اجيب فضه ما في حاجة اسمها الرجل بيلبس الشبكة دي للعروسة مش العريس، ففيش راجل بيلبس، دي عادة غربية واتكلموا عنها، قرأت عن تأصيل هذه المسألة وكيف وصلت إلينا. قالوا إنه زمان كان الرجل أيام ما كان مستعبد المرأة، فلما كان يروح يتزوجها كان يربطها بسلاسل ويسحبها وراه، خلاص فيبقى راكب هو جمل ولا فرس وهي ماشية مربوطة في سلاسل وماشية وراء، وبعدين شوية شوية قالوا يعني طب هو يركب وهي تمشي ليه، فبقى يربطها ويمشي زي وزيها، وبعدين شوية قالوا الله طب اشمعنى هي تطربت وهو ما يطربتش، فبقوا يربطوا سلاسل يسلسلوا ايده وايدها ايده وايدها، وبعدين قالوا لا السلاسل دي حاجة كده شكلها زي المساجين كده، فضلت العملية تتطور تتطور تتطور لحد ما وصلت لدبلة ودبلة. أنا ليس من الإسلام في شيء، نظرت في الفرع تحط في إيدك الدبلة وتحط في إيدها الدبلة، ومعذرة في تعبير حركات القرعة بتاعتك ودي، واخد بالك، أنا ليس من الإسلام في شيء. فالنبي كان اتخذ خاتما من ورق، وكثير من الصحابة كانوا قد اتخذوا الخواتم. خلاص، في بعض الروايات أثبتت النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم بفص بفص، خلاص، وهذه رواية في صحيح البخاري، هذه رواية في صحيح البخاري ومعنون لها كده فص خاتم النبي، فص خاتم النبي. فالرواية فيها انه النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من ورق فصه حبشي، فصه حبشي، فقالوا ان الفص الحبشي اما ان هو يكون نوع من انواع الخرز الحبشي، خرز حبشي زي ما اي خاتم بيبقى له، وفي بعض الروايات قالت اسود، يعني الفص ده كان اسود زي ما بنلبس بعض الخواتم كده، وده كان حبشي، والبعض الآخر بيقول إنه صناعة حبشية وكان من نفس الخاتم. فالخاتم لو قلنا يبقى مربع، فطلع على جزء صغير كده زي مدرجات، المدرجات كبير في صغير، فيبقى الفص بس منه فيه يعني فضة من ورق زيه زي الايه زي الخاتم، لكن صناعة حبشية كما يقولون. ابن حجر قال انه سواء كان الخاتم له فص من خرز ولا فص منه فيه، ايا كان النبي لبس هذا ولبس ذاك ولا تعارض بين الروايات. ومن هنا الرواية التي امامنا بتقول ايه بقى؟ انس بيقول فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يجعل فص الخاتم من غيره. يعني ايه بقى من غيره؟ يعني لو الخاتم من فضة يبقى لازم فضه يبقى فصه يبقى فضة. كلام كده واضح؟ فما ينفعش تعمله حاجة تانية. الرواية بتقول كده، الرواية اللي قدامي دي بتقول كده. وتبقى لو انت خدت بالرواية دي يبقى كل الخواتم او جل الخواتم اللي احنا بنلبسها تبقى غلط. غلط ليه؟ لانها بفصوص، والفص مش من غير الخاتم، يعني الخاتم من ورق والفص من خرز. خلاص، نوع من انواع الخرز او الازاز او اي حاجه بنعملها او اي حاجه بنعملها. فانا بقول ان الحمد لله ان هذا الحديث ليس بصحيح، لا يصح سندا ولا يصح متنا. لا يصح متنا لانه بيتعارض مع حديث البخاري وان النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم من ورق والفص كان حبش، يعني من خرز حبش، فيبقى الخاتم ما هواش او فص الخاتم ما هواش من نفس مادة الخاتم. ثانيا، هذا الحديث وكتير قوي هتلاقي روايات عن راوي اسمه علي بن زيد بن جدعان. علي بن زيد بن جدعان ده ليه روايات كثيرة عن أنس بن مالك. وقت ما يجي قدامك اسم أنس وتلاقي قبل منه علي بن زيد بن جدعان، على طول اعرف ان سند الحديث ده ليس بصحيح كده، على طول ليس بصحيح. ليه؟ أهل العلم اتكلموا في علي بن زيد بن جدعان، خلاص، فابن عيينة ضعفه، وحماد بن زيد بيقول كان يقلب الأحاديث، ويحيى بن القطان كان بيتقي الحديث عنه، ويزيد بيقول كان رافضيا، والإمام أحمد قال عنه ضعيف، وأحمد بن معين قال ليس بذاك وليس بالقوي، وفي لفظ عنه ليس بشيء، والعجل قال ليس بالقوي، وأبو حاتم قال لا يحتج به. فدل علماء الجرح والتعديل على تضعيفه وتركه، على تضعيفه وتركه. وبناء عليه احنا اتفقنا ان ممكن الحديث بيكون ضعيف الاسناد ولكن صحيح المتن. هذا الحديث له صحيح الاسناد وله صحيح المتن. ليه؟ لان زي ما انتم شايفين كده في ان النبي نهى، مع ان الوارد ان النبي فعل، ان النبي فعل. فالعمدة في هذا بيكون هو الرواية، ليه؟ الرواية الصحيحة، بيكون هو الرواية الصحيحة. خلاص، هذه أو كانت هذه تلك هي الرواية الثانية التي ساقها الحافظ ابن عساكر في ترجمة طاووس للفقراء أحمد المليني هذا، ولم يذكر له روايات أخرى. وأديك عرفت فيهم رواية صحيحة ورواية غير صحيحة، وعدم الصحة مش جاي منه إنه حافظ ومحدث، ولكن جاي من الراوي عن أنس بن مالك. وعرفت إن هذا الراوي قد توفي فين؟ قلنا امبارح فين؟ في بلدنا مصر هذه سنة 412 عليه رحمة الله. بينتقل بعد هذا الحافظ ابن عساكر لأحمد 104، وهو أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن غالب المكنى بأبي بكر الخوارزمي، والخوارزمي دي نسبة إلى خوارزم من بلاد فارس كما تعلمون، الخوارزمي البرقاني اللي هو الإمام البرقاني يعني. البرقاني وهي تنطق برقاني وبرقاني يعني تنطق بفتح الباء هكذا قال السبكي، لأنه هذا من سادات الشافعية ومن علماء الشافعية، فالسبكي يعمل له ترجمة في طبقات الشافعية، والسبكي من الذين ضبطوا بيضبطوا الأسماء والألقاب والأنساب عشان تبقى عارف، فقال إنه بينطق برقاني وبرقاني، برقاني وبرقاني. وبرقان أو برقان دي قرى من خوارزم، قرية من في خوارزم، يعني قلنا إن خوارزم دي مدينة يبقى داخلها قرية اسمها إيه؟ برقان أو برقان، بينسب إليها أحمد بن محمد بن غالب البرقاني أو البرقاني اللي هو الخوارزمي، لأن برقان من خوارزم، وبيدوا له لقب الحافظ الفقيه، الحافظ الفقيه. أهل العلم ترجموا له وتكلموا عنه كثيرا، وقالوا إن هذا الرجل ولد في سنة 636 في أولها، وسكن بغداد وتوفي في بغداد سنة 425، فعاش حوالي 89 سنة. وكما قال أهل العلم كان يعني من جهابذة العلم في عصره، وأثنوا عليه ثناء حسنا، وقالوا كان محدثا ثقة، وكان عالما وكان فقيها وكان عالما بالفقه وعالما بالحديث خلاص. ومما يؤثر عنه أنه كان مجاب الدعوة، كان مجاب الدعوة. والغريب أنه توفي يوم واحد رجب، يوم واحد رجب. فالخطيب البغدادي بيذكر العلة في هذا، ونفس الكلام بيقوله السبكي في طبقات الشافعية. السبكي بيقول دخل عليه محمد بن علي الصوري، دخل على مين بقى؟ على البرقاني أو البرقان، الاثنين صواب. فدخل عليه، ودخل عليه قبل وفاته بأربعة أيام، وكان يومها 26 جماد ثاني اللي هو الشهر اللي احنا فيه ده، 26 جماد ثاني. فلما دخل عليه وكان مريضا، فبيقول له في أي يوم نحن؟ فقال نحن في اليوم 26 من جماد الآخرة. قال إني قد سألت الله أن يقبضني في رجب، يعني هو دعوته، هو شوف أربعة أيام كان ممكن يموت في يوم، لكن كانت دعوته لله سبحانه وتعالى أن يقبض في شهر رجب. فبيقول له فقد روي أن لله فيه عتقاء من النار، فهو بيقول فعسى أن أكون منهم. فشوف سبحان الله، استجاب الله له وظل بالأجل لحد يوم واحد رجب بالضبط، لقي ربه، لقي ربه. وهذه من المآثر الحسنة اللي بيذكروها لهذا الرجل. كان من حملة القرآن الكريم، يحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، وشوف بقى هنيئا للرجل حينما يكون حافظا للقرآن، فقيها محدثا، وكان عالما بالعربية، عالما بالعربية. فشوف كل ده، ويجمع إلى هذا بقى العمل، لأن انت لو شلت العلوم دي كلها وما فيش عمل، بقت كل العلوم دي وبال عليك، حجج بتركبها لنفسك. ولذلك بيبقى من أشد الناس عذابا العالم الذي لا يعمل بعلمه، ونسأل الله لنا ولكم السلامة، بيبقى من أشد الناس عذابا، إنه هيلقى في نار جهنم وتندلق ها أقتابه ويدور فيها كما يدور الحمار بالرحم. وأهل جهنم هيلتفوا حواليه، ألم تكن تأمرنا ألم تكن تنهانا، هيقول لهم كنت أمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وأقع فيه. فدي كارثة، نسأل الله لنا ولكم السلامة. ولذلك بيبقى عقوبة العالم بتبقى أشد لعلمي. ليه؟ لأن الأصل إن العلم ينبغي أن يورثك الخشية من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لأن الأصل في العالم إنه بيبقى أكثر الناس وقوفا على شدة عذاب الله، وأكثر الناس معرفة بالشيطان وبأساليب الشيطان. فالأصل إن يكون أخوف الناس وأبعد الناس عن المعاصي، هذا هو الأصل. نسأل الله لنا ولكم السلامة، وأن يغفر الله لنا ولكم يعني ما نقع فيه من زلل ومن أخطاء. بيصفون إن كان رجل عنده بصيرة وكان عالي الفهم، البرقاني ده له كتب وله مؤلفات عشان تبقى عارف، وبسم الله ما شاء الله عالم جهبذ. ولذلك يعني أثنوا عليه كثيرا لما تقرأ تراجمه في كتب الرجال عند الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، عند السبكي في طبقات الشافعية، عند غيره، تعلم ما لهذا الرجل من فضل. وده كلام قاله الحافظ ابن عساكر لما بيثني عليه، بيقول كان ثقة ورعا متقنا متثبتا فهما، لم نرى في شيوخنا أثبت منه حافظا للقرآن الكريم عارفا بالفقه، له حظ من علم العربية كثير الحديث حسن الفهم والبصيرة، وصنف. وشوف أحد يقول وكان حريصا على العلم قد صرف همته إليه. فشوف كل حياته كلها رايحة فين؟ ها، في العلم، ومنصرف وصارف همته في العلم ولذلك بيقول إنه كان يقطع الليل والنهار في الحديث وفهم الحديث وطلب الحديث وحفظ المتون وحفظ الأسانيد. عمر طيب. فسبحان الله العظيم، والشيوخ رقبوا فيه هذا الفهم وهذا العلم منذ صباه. ولذلك شوف علم وفقه وعبادة، وبعضهم بيثني عليه بيقول ما رأيت في أصحاب الحديث أكثر عبادة من البرقاني. يعني شوف علم وعبادة وعمل. الخطيب البغدادي بيقول إن شيخه كان لما يجوا التلامذة فيقرأ على كل واحد فيهم ورقة واحدة، لوح واحد قراءة عليه عشان يروح يحفظ وما إلى هذا. يجي عند البرقاني ويقرأ عليه ورقتين فيسألوه، فيقول لهم لأنه أفقه منكم وأعلم. فهذا من فضائله عليه رحمة الله، وينبغي أن نعرف لأهل الفضل فضلهم. وأنا بستغرب يا أخي والله، إعلامنا الفاسد الخربان اللي كل شوية يروح جايب لك تاريخ رقاصة وتاريخ فاجر وتاريخ فاجرة. يا ريت الكلام ده يتزاع على الناس، الناس تعرفوا على الناس اللي قدمت لنا علم وخدمتنا، اللي احنا بننهل من علمهم ونغرق في فضلهم إلى أن يرث الله الأرض من عليه. يعني لولا أن هؤلاء حملوا إلينا العلم والله لما تعلمنا، يعني ما وصل إلينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن طريقهم، وما وصل إلينا الفقه إلا عن طريقهم، وما وصل إلينا النحو إلا عن طريقهم. ما في علم العلوم ولا التاريخ ولا السيرة إلا عن طريق هؤلاء، ودول اللي ينبغي أن يعني يرتبط بهم الناس وأن يتعرفوا عليهم. والله يا ريت هذا يحدث، يستبدلوا الخبيث اللي بيجيبوا لنا بالطيب ويجيبوا لنا الكلام الطيب عن الناس دي. الحافظ ابن عساكر ساق له حديثا واحدا، وانا مش عارف لو قلت لكم اتولد سنه كم. طبعا 336 تمام، وتوفي سنه 425 خلاص في بغداد، وقعد في بغداد وتوفي، وده كان يخرج العلم ويعود اليها ولكن استوطنها. هو بيسوق الحافظ ابن عساكر له حديثا، خلاص هذا الحديث بينتهي سنده إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. أم المؤمنين عائشة بتخبر أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي. الوحي لما بيجي بيديك بقى علم، يديك قرآن، يديك كذا، يديك كذا، يديك كذا، بيجي لك ازاي؟ عايزين نعرف الحكاية دي. ودي مسألة فعلا كان بيهتم بيها الصحابة. يعني صحيح تقعد بفكرك كده وتقول ملك الوحي كان بيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره ويحدثه ويسمعه القرآن، بيجي له عامل ازاي؟ بيجي له عامل ازاي صحيح؟ فالصحابة كانوا عايزين يعرفوا، فبيسأل الحارث بن هشام النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني ملك الوحي أحيانا في مثل صلصلة الجرس، في مثل صلصلة الجرس، فيفصم عني وقد وعيت عنه، قال وهو أشده علي، ويتمثل لي أحيانا الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. هذا الحديث حديث موجود في صحيح البخاري في أول جزء صحيح البخاري كتاب الوحي، وهذا الحديث موجود فيه أيضا من طريق أم المؤمنين عائشة وبسؤال الحارث ابن هشام، موجود هذا الحديث في صحيح البخاري. زي ما قلت الصحابة كانوا شغوفين عايزين يعرفوا الوحي بيأتي ازاي، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الوحي السؤال عن الملك، السؤال عن الملك، لان في طريقه من طرق الوحي وهي الالهام، والالهام ده بيكون من الله للرسول مباشره، يعني ما بيتدخلش فيه الملك. عشان كده لما تيجي تقول ان الوحي له ثلاث صور، صلصله جرس يتمثل في صورة بشر، خلاص، وبعدين الإلهام تلاقي الإلهام مش مذكور هنا. ليه مش مذكور هنا؟ ليه مش مذكور هنا؟ لأن السؤال هنا عن الملك، الملك مش عن مطلق الوحي، لأن الإلهام والرؤى المنامية ودي حاجة رابعة، ده كل ده وحي. يعني النبي كان يوحى إليه عن طريق الرؤى المنامية، وكان يوحى إليه عن طريق الإلهام، خلاص خلاص يلقى في روعه عن طريق الالهام. فالصورتين دول ما جوش، لكن جم صورتين تانيين. ليه ما جوش الصورتين دول؟ لان سؤال السائل محدد. ولذلك قلت لكم دايما خلي بالكم من السؤال، يعني اوزن السؤال اولا، اولا قبل ان تجيب، وشوف السؤال رايح فين وبيقول ايه بالظبط. وضربت لكم مثال زمان لو تفتكروا، تلكوا الصحابي اللي دخل الصلاة يعني فاتته تكبيرة الإحرام والقراءة وأدرك النبي راكعا، هو راكع ففرح قوي أنه قد أدرك الركعة، الركعة خلاص، وهو رفع بن رافع. فاللي حصل النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده. الأصل كان الصحابة بيرددوها كده، يقولوا سمع الله لمن حمده، خلاص. صاحبنا عشان فرحان وأدرك الركعة والركوع قال اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. النبي ما كان علمهم هذا وما قال لهم هذا، يبقى جابها منين؟ من عندهم. لا شوف فرحان. الرياء بتقول وقد جهدني النفس، كان جاب يمد فصوته ظهر ونبراته ظهرت، فمين اللي سمعه؟ النبي عليه الصلاه والسلام، خلاص. ويسمعه قدام قوي لان احنا اتفقنا ان رؤيه النبي بتختلف عن رؤيتنا، وسمع النبي بيختلف عن سمع. يعني النبي كان يسمع من في القبور، كلمهم وهم ردوا عليه مش كده، وهو سمع لكن احنا مش معناه. النبي يقول اني اسمع وارى خلفي كما اسمع وارى امامي. ده حديث صحيح. يبقى المساله بتختلف. فالنبي سمعه بعد الصلاه كما قلت. النبي قال من قائل هذه الكلمات؟ طبعا لو قلت احنا لو في المسجد هنا او في اي مسجد تاني، لو في اي مسجد تاني خلاص انا اقول ما ردش، واللي حصل ما رفع ما ردش وقالها صريحه خشيت ان اكون قد اخطات فيعنفني فسكت. فشوف بقى لما النبي يسال والصحابي ما يردش، وطبعا في من الصحابه من سمعه مش كده ورآه اللي جنبه، فكانوا قادرين ما ترد مش كده، مش سامع النبي ما ترد، واللي ياخده بوكس واللي ياخده شلوت والبتاع مش عارف ايه. وزي ما قلت من ذي قبل يعني اضعف الايمان يقوم واحد وفر منه زي الحلوين اللي عندنا يا عم انت. طبعا ناس ما انا بعتبر ان دي ناس ما بتفهمش. ناس ما بتفهمش ليه؟ لان شوف لازم تفهم السؤال، لازم تفهم السؤال. النبي ما قالش مين اللي شاف ولا مين اللي سمع، قال من قائل. لو قال مين اللي شاف مين اللي سمع الناس شاور، وذلك الصحابة سكتوا ما اتكلموش مع اللي كانوا قاعدين يقولوا. لكن شوف فاهمين السؤال، ان من قائل يبقى اللي من حقه يرد ولا ما يردش مين؟ القائل بس، القائل بس. وعشان كده ما حدش اتكلم لحد ما النبي كررها الثانية ثم الثالثة فأجاب. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت من سنن الصلاة. رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها أولا. فبقت سنة لنا في الصلاة. وزي ما قلت لكم من قبل قالوا البضع من العدد من ثلاثة لتسعة. طب النبي عرف الثلاثين، طب ما قلناش على البضع يبقوا كم وثلاثين ليه؟ عشان نجتهد. أهل العلم اجتهدوا وقالوا إن الملائكة اللي نزلوا يبتدرونها يعني التقطوا الكلمات دي وصعدوا بيها مصداقا لقوله تعالى والعمل الصالح يرفعه. خلاص قالوا ان هم كانوا 34 ملك. ليه؟ قالوا لو عديت عدد حروف هذه الكلمات اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه هتلاقيهم 34 حرف نزل لكل حرف ملك. خلاص الشاهد معي في هذه الواقعه فهم السؤال، فهم السؤال. اني فهموا السؤال اسمعوا خد بالك منه كويس قوي، خد بالك منه كويس قوي. ففهم السؤال. فالسؤال هنا بيتوجه لمين؟ بيتوجه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهو خير من يفهم. نعم. إيه؟ كل السنة، كل السنة وما ينطق عن الهوى، كل السنة. خلاص. فأقول فخير من يفهم النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي بيسأله بيسأله عن إيه؟ عن الملك مش عن مطلق الوحي. لو مطلق الوحي كان يقول له والله أربع حاجات وكان دخل فيهم الإلهام والرؤية مش كده؟ لكن ده ما حصلش لأن السؤال واضح. الملك بيأتيك إزاي؟ الملك الملك الملك بيأتيك إزاي؟ بس هو ده السؤال. فراح قايل له بقى الملك له صورتين. خلاص. صورة بيجي زي ما هو صورته الملائكية، صورته الملائكية. وبعدين يعمل ايه بقى؟ يصدر صوت. النبي حب يقرب لنا الفهم فقال مثل صلصلة الجرس. مثل ايه؟ صلصلة الايه؟ الجرس. تعرفين الجرس مش جرس الشقة، كانش لسه اخترع على جرس شوية وقتها. عارفينه الجرس ده حاجة مدورة كده جاية من ضيق على واسع وجواها حلقة. خلاص؟ زي اجراس الكنايس كده والعياذ بالله. ربنا يقول امين وانا عارف الباقي جواي. خلاص؟ ده الجرس. صلصلته لما تيجي بقى الحلقة دي تتحرك تقعد ايه تخبط كده. فقالوا الله، طب ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يشبه هذا التشبيه مع ان صوت الجرس والجرس ده مذموم شرعا، فكيف يشبه ما يصدر من الوحي بشيء مذموم؟ جرس ده مذموم شرعا ومنهي عنه شرعا، ولما تركبه في دبة زي ما بيعملوا المتخلفين عندنا، تركبه في دبة ويقعد يشخلل كده مش كده، بيصحبك الشيطان على طول، طول ما عمال يرن كده الشيطان معاك او معاه هو يعني، عشان مش خلاص. فقالوا ازاي النبي يشبه ال يعني دب ده؟ فقالوا يا اخي التشبيه الغرض منه بجيب لك شيء من الواقع، شيء من الواقع. ودي حته انا هقولها ليه، لان بعضهم عاب عليا لما جيت عملت كتاب وقلت في الكتاب ان العمى ما بيكفش صاحبه، ما يمنعوش، ورحت ضارب مثال بطه حسين انه كان اعمى ومع ذلك سافر ومش، فقال لي مش ممكن يعتبر ده مدح لي؟ لا مش مدح لي، لا مش مدح. مين اللي قال لك ان ده مدح؟ ليه؟ يا اخي احنا عندنا قاعده في علم البلاغه لازم تفهم الكلام ده. قاعده في علم، انا كل اللي انا عايز اقوله ان العمى ما بيمنعش صاحبه، لكن انا ما لم تدحت ولا زميت يا حبيبي. فهمت منين المدح ده؟ انا لم تدحت ولا زميت ولا زميت خلاص. ومن هنا قالوا ان انت كونك ان انت تشبه، التشبيه لا يقتضي مساواة ولا مدحا، وانما هو للتقريب بس، يعني تاخد منه المعنى اللي انا عايز اوصله، بس بقرب الفهم اللي هو ده غرض التشبيه. ولذلك لما تروح في سورة النور، في سورة النور هتلاقي المفسرين مستشهدين باللي انا هقوله لك ده، هم بيفسروا سورة النور مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. انت عايز تشوف نور الله يبقى عامل في قلبك عامل ازاي؟ بص المصباح، المصباح ده انت حاطه فين؟ في زجاجه. فايده الزجاجه دي بتعمل ايه؟ تجمع الضوء، بس هي إيه ممكن تعتمه لما تبقى زجاجه من نوع، الزجاج من نوع رديء او الزجاج مش نظيف مش كده. فالوصف جه بقى الزجاجه كانها كوكب دري، يعني من غير ما يبقى فيها حاجه منوره، هي لوحديها كده منوره، تعيش ان هي زي ما بتقولوا الحاجات الكريستال دي خلاص منوره كده. فعلماء التفسير حبوا يضربوا مثال على هذا النوع من الزجاج، ان في زجاج فعلا شفاف بحيث ان انت حتى لو بصيت تحس ان مفيش ازاز. فجابوا بيت لشاعر بيقول في الشعر ايه بقى؟ رق الزجاج ورق الخمر حتى كأنه لا زجاج ولا خمر. يوم لما تبص ها من شدة صفاء الاثنين اكنهم مش موجودين، تعتبر ده مدح للخمر؟ وقاعد يقول كده المفسرين مدحوا الخمرة؟ حد يقدر يقول كده؟ امال عايزين يعملوا ايه؟ عايزين يعملوا ايه؟ يقربوا لك الصورة بس، حاجة استشهادية، ضرب مثل كده للتقريب. فدي مسألة يفهمها من يفهمها ولا يفهمها من يفهمها. ولذلك عدم فهم اللغة ومرامي اللغة برضه دي مشكلة عند بعض الناس ونحن نعاني منها، ولكن ما بعبأ بهذا. اللي بيسأل بنعلمه، واللي ما بيسألش وروح ينقض ويعيش مع نفسه ده لا بعبأ به ولا يلزمني ولا بهتم بحد خلاص. فالقضية دي القضية أثرها أهل العلم، إن الجرس ده مذموم وصوته مذموم، طب يشبه بيه؟ آه نشبه، لأن المراد إيه؟ التقريب. فالنبي عايز يقول إيه؟ الجرس لما يقعد صلصلته اهتزاز الحلقة دي وخطها المتواصل، فعايز يقول لك انا بسمع صوت هاء متواصل لا ينقطع مثل صلصله الجرس. يبقى هو المراد ان هو عايز ايه؟ يوصل لك المعنى دي. يقول وهذا اشدهم علي. اشدهم علي ليه؟ لان اختلاف الصوت والحرف الواصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، واختلاف الصوره، يعني ملك الوحي جاي بصوره غير الصوره، وجاي بصوت النبي وصفه لك اهو، طخ طخ طخ طخ طخ طخ. ولذلك بيبقى الاول النبي صلى الله عليه وسلم يعني مش مش مش مش مش قادر يعرف ايه اللي. سبحان الله، بمجرد ما ينتهي النبي يلاقي نفسه فهم كل حاجه وعارف كل حاجه. خلاص خلاص. ولذلك هو يقول وهو اشده علي. قلت لك انا في في في في في روايه البخاري انه بينفصل عنه فاعي ما يقول. خلاص فاعي ما يقول. ولما يقول اشدهم علي يعني هو في كل الحالات الواحد لما يجيله بيبقى شديد، بس ده اشد حاله، دي اشد حاله. خلاص. الحاله الثانيه ان يتمثل لي رجلا رجلا، وده حاصل. وعندك حديث لسيدنا عمر بن الخطاب لما قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه واحد منا. ودي الغرابة، استغربوا الكذب. لو من أهل المدينة كانوا عرفوه، فمش من أهل المدينة، يبقى جاي من برا المدينة ومع ذلك لا يرى عليه أثر السفر. يطلع مين ده صحيح؟ طبعا عمره ما يرى عليه أثر السفر، ها، لأنه ده جبريل. وجاء وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وسأله جئت أسألك عشان الأمة تتعلم عن الإسلام. النبي قال له أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيل. ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بقدر خيره وشره حلوه ومره. خلاص. ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ألا وأنت بنستوف إن لا أنت عارف ولا أنا عارف. خلاص. وراح قايل النبي سأله تدرون من هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل وقد جاء يعلمكم أمر دينكم. جاي يسأل عشان أنتوا تسمعوا وتتإيه ها وتتعلموا وتتعلموا، لكن جاي في صورة بشر. ولذلك بيقولوا إن كان في صحابي اسمه دحية كان بيبقى أقرب صورة الله، يعني حبيت تقول كان شبه مين؟ أقرب إلى دحية. وأنتوا عارفين قلت لكم في خطبة الجمعة بيتكلم عن أحد الصحابي لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم ورآه يحدث رجلا فألقى السلام ومر. وبعدين نعم ماشي انا خلاص خليكم انتوا عبيطه حافظين. خلاص. فقل بعد ما عاد النبي قال له يعني لما لم تاتي وتصافحنا كذا وكذا، فقال رايتك تحدث الرجل فانصرفت، يعني خلاص سلم ومش مش يجي بقى يقف زي بعضه، يعني ليك واقف تتكلم مع واحد خلاص وجاي واقف يا عم طب بعد اذنك مع السلامه عشان بنتكلم مع الله. روح واقف يا عم مع السلامه يا حبيبي. اصل يا سيدي عايزني طب استنى بقى الراجل بيتكلم. وبتحصل كتير للاسف من بعضهم وبتبقى حاجه يعني مش عايز اعبر. خلاص اديك عرفت، بس كفايه كفايه الاشمئزاز الواحد كده. خلاص شايف بيتكلم مع حد يا اخي ذوقيا وادبا ودينا وخلقا وكله، ابعد ابعد. شايف بيتكلم بيتكلم معاه لازم تيجي تحط ودنك وتسمع يا بلا. لسه بالامس يعني ليه قريب جاي وكان في الخارج فعامل تحويل، عامل فلوسه تحويل، وبعدين بيقول لي والله حاجه غريبه جدا، يعني ما ينفعش واحد يستخدم الكارت اللي بيخش ده عشان يطلع بيه فلوس، ده ما ينفعش عندكم في مصر هنا. ليه؟ قال لي 50 واحد واقفين عاملين كده يعني عشان يشوفوا الرقم اللي هو في رقم سري يحطه كده. يقول لي بيتهيألي بعد كده لو جيت احط ونسيت هيفكرني. هيقول لي ايه ده يا اخي؟ في ذوق وادب يا اخي، في دين يا اخي، يا اخي في دين يا اخي، في ذوق وادب. لكن هتقول لي لمين؟ فالصحابي بني ادم وخلاص مر. فشوف النبي قال له ايه؟ قال له هذا جبريل، سلمت فرد عليك السلام، ولو جئت فصافحتني لصافحته. فشوف فاتوا ايه، لكن شوف الادب، سبحان الله. اذا هو كان بيجي في صوره بشر، ودول الصوتين اللي بياتي فيهما ملك الوحي جبريل عليه السلام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، وهذا ما يعني ما قاله الحافظ ابن عساكر، وما نقله في ترجمة البرقاني أو البرقاني. نعم تفضل. تاني، عيد السؤال تاني. بالنسبة لسؤالك الأولاني، هعيد السؤال، حضرتك ما سمعتوش. الشيخ بيسأل، بيقول إن البرقاني دعا الله سبحانه وتعالى أن يقبض في رجب، يعني إيه فايدة هذه الدعوة؟ معروف إن الإنسان له ميقات وله وقت، خلاص، فيدعو ليه؟ طيب، إذا قمت أنت الآن وقلت اللهم اقبضني في بيتك الحرام او في مكه، هذا يتنافى مع مقادير الله؟ اجبت؟ سمعتني؟ سمعتني؟ ما انا بقوله، ما انا بقوله، احنا بندعو، احنا بندعو، تمام. والله سبحان الله، الله سبحانه وتعالى قبل ان يخلقك يعلم انك هتدعو في يوم كذا وهتقول كذا. قد يكون تقدير الله جاء موافقا لعلمي انك ستدعو في يوم كذا، وهذا اكرام له من قبل ان تخلق وازلا. هذه واحده. الثانيه، الاحسان. انت بتقول لي والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. خلاص، انت ينبغي ان تعلم يقينا انك لا يمكن أن تكظم الغيظ وأن تعفو عن الناس إلا إذا كنت تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لو كنت كذلك لكنت من أهل كظم الغيظ والعفو عن الناس، وهذان لا يتعارضان، أليس كذلك؟ ولذلك منزلة الإحسان هي التي تورثك كل خلق قويم. وانت لولا مخافك من الله سبحانه وتعالى وعلمك ان الله مطلع عليك لا تكذب غيظ ولا تعفو عن حد، مش كده ولا ايه؟ فلا تعرض. اجبت؟ بارك الله فيك. خلاص، بننتقل بعد هذا الى احمد 105، وهو احمد ابن محمد ابن احمد ابن منصور المكنى بأبي الحسن ونسبته البغدادي والملقب بالمجهز والمعروف بالعتيقي. مشكلة الاسم كده، حدودة كده. خلاص، هو يكنى بأبي الحسن، خلاص دي مسألة سهلة وحلوة وجميلة. يقال البغدادي، ده نسبة إلى بغداد، دي معروفة وواضحة. المجهز، ايه بقى المجهز؟ المجهز لقب كانوا يطلقونه قديما على، هقول لك اضرب لك مثال كده بالواقع اللي احنا عايشين فيه، مدير الاعمال. تكون راجل تاجر وعندك مدير أعمالك، تقوم يسافر خلاص لك شركات في الخارج يوصل لها مع تعليماتك ويجيب منها فلوس كذا كذا ويجي لك وانت تبعته، يبقى انت تبعته بحاجة سواء كانت مادية او معنوية ويرجع لك بحاجة سواء كانت مادية او معنوية. كانوا زمان يسموه ايه؟ المجهز. ده بقى المجهز ده كان يبقى وسيط، وسيط بين التاجر وبين تجارته في سائر البلدان. فيبقى التاجر ليه تجارة في البلدان، عايز يبعت المحل الفلان يبعت له بضاعة، يبعت له مال يروح يوديها، عايز يجيب له من عندهم حاجة يعمل ايه؟ ها يجيبها له. ليه شريك في بلد تانية يروح للشريك يودي له ويجيب منه. ده كانوا بيسموه ايه بقى؟ يسموه ايه بقى؟ خلاص المجهز. كده واضحة؟ عرفت ايه مين هو المجهز ده بقى؟ عرفته؟ بس ادي المجهز. العتيقي هم ده، عتيق دي كان اسم رجل كل من تولد عنه من اولاد واحفاد بينسبوا اليه، فهو جده الكبير هو ها العتيقي ولذلك ينسب اليه. يبقى بغدادي بالنسبة الى البلد، وعتيقي بالنسبة الى الجد، والمجهز دي دلالة على ها صنعته، الصنع، الصنع، وابو الحسن دي تبقى كنيته، دي تبقى كنيته. خلاص. ايضا هو من شيوخ الخطيب البغدادي ومن الذين روى عنهم الخطيب البغدادي، وولد هو سنة 367، ولد 367 ومات سنة 441 هجري. بقول تاني، تولد سنة 367 وتوفي سنة 441، يعني هو من علماء أواخر القرن الرابع ولحد منتصف أو قريب من منتصف القرن الخامس. فأقول هذا الراوي وهو أحمد بن محمد البغدادي المجهز العتيقي، ولد سنة 367 وتوفي سنة 441. الحافظ ابن عساكر ساق له حديثا أو أكثر بالحديث، ولكن نبدأ بهذا الحديث أول ما ساق له الحافظ ابن عساكر. هذا الحديث بينتهي سنده إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. عبد الله بن عمر يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. فقالها يطلب بها ما عنده، كتب الله له بها 1000000 حسنة، ورفع له بها 1000000 درجة، ووكل بها 70000 ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة. حاجة جميلة قوي. نعم. تصبر بس الاول قبل ما تكتبه، مش تصبر قبل ما تكتبه، مش الاول قبل ما تكتبه، مش احنا العاده هنقول ايه رقم واحد؟ حديث حلو قوي، بس رقم واحد صحيح ولا غير صحيح؟ طبعا لو مش صحيح هتقعد بقى تكتبه تعمل بيه ان شاء الله. اذا انت لن تكتبه الا اذا كان صحيح. فهل هو صحيح تكتبه؟ هل هو صحيح هتكتبه؟ لما تجيني بقى يوم الحد الجاي اقول لك. خلاص، بس لي تعليق سريع على الاخ اللي باعت وبيقول اني احبك في الله، احبك الله الذي احببتني. بيقول بس في ذهني سؤال كده، انت احيانا بتنقض بعض الدعاة والعلماء، اللي هم مين بقى؟ ايوه بس انا بقى وش بس عايز اسالك السؤال ده بقى، بتقول تنقض بعض الدعاة والعلماء اللي هم مين بقى؟ مطرد صاحب السؤال اللي بتحبني، انا بحبك برضه. خلاص سيبك من حته بحبك وتحبني دي، انت بتقول بتنقض بعض الدعاة والعلماء اللي هم مين بقى؟ اللي هم مين يا؟ عايز اعرف انهي داعيه وانهي عالم انا بقى زي ما تقول تنقضه نقدا شديدا غير بناء وهدم وتشتم، اللي هم مين بقى؟ انا بس اطلع اقول لي على عالم، يعني انا بتكلم على الشيخ الالباني بقول الله يرحمه وشيخنا واستاذ، مش كده؟ ما هو بقى اللي ببقى برد عليه في حاجات بيحصل. طب فين بقى؟ ما انا بشوف ما غلطتش مع العلماء والدعاء، انت بتقول بغلط مع العلماء اللي هم مين بقى؟ ما ردتش، ما ردتش. انا ببقى شديد مع الكلاب مش مع الدعاء ولا العلماء، فين بقى الداعيه والعالم ده عشان ابقى عارف؟ لا اوعى تقول لي عمرو خال، لا داعيه ولا عالم، صعلوك وسفيه وكلب وسافي، ده من الاخر كده. فين بقى هم العلماء والدعاء اللي انا ببقى شديد يعني بديهم دول؟ ها فين؟ انا مش شايف ان انا جيت مع عالم ولا داعيه وغلطت. هات لي زي مين كده؟ اديني مثال واحد، اديني مثال واحد. ها ها زي مين؟ ما قلتش زي مين بقى؟ رد عليا يا حبيبي اللي بتحبني، رد عليا بس. ادي واحد ده اولا. فين شوفوه؟ لا اله الا الله، خش عليه. لا حول ولا قوه. في حد من الاخوه الموجودين بيعمل في الطب دكتور؟ طب خلاص بالله بدون قلب، يعني بدون قلب بعتنا له خلاص بدون قلب، زي ما انتوا قاعدين مش فرجه، زي ما انتوا قاعدين اخ مخش عليه خلاص. فيا ابني انا مش شايف ان انا ده رقم واحد. رقم اتنين بقى بيقول لي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعناش انه شتم حد حتى ولو كان كافرا او منافقا او مشركا، لا شتم. لا انا بقول لك بقى، لا النبي سب وشتم الكافر والمنافق والضلالي. ما قريتش حديث ام المؤمنين عائشه اللي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم ها سبه ولا علاقه، وقالت له ما اصاب احد من الصحابه ما اصاب هذا، ومع اني شفتك يعني قال من الناس من يدار اتقاء لفحش، لكن سبه لا. بعت لمعاويه قالوا بياكل، قال اكل ما شابع، وقال اللهم اني بشر، حط احتمالها كده 50 خط عشان تعرف برضه ان انا بشر، اغضب كما يغضب البشر، حديث في صحيح مسلم، فأيما إنسان سببته أو لعنته. يبقى لما يغضب ممكن يعمل إيه؟ ما ترد يا حبيبي، ما ترد، ما ترد. فأنا رقم واحد، أنا شايف إن أنا سبيت داعية ولا عالم، الدعاة والعلماء بشيلهم على دماغي حتى لما بيغلطوا، حتى لما بيغلطوا بشيلهم على دماغي. لكن ما تجيبليش سلاكيح بيهدموا الدين وتقول لي دول دعاء علماء. لا معلش، عندك انت ما تجيبليش سلاكيح بيحللوا الفن وبيحلموا الفيديو كليب، بيحللوا قله الادب والقذاره، ها بيقلبوا الحلال حرام والحرام حلال، وتقول لي دعاء علماء. لا لا دعاء ولا علماء. هقول لك اقف بقى وسيبك من بتحبني وبحبك. لا معلش خلاص. فحبيبي يعني يا ريت بس تقوم تقف تكلمنا عشان اعرف ارد عليك، وبرضه بحبك ما تخافش، وهنحب في بعض يعني مفيش مشاكل عندي. خلاص والله بحبكم كلكم، دي حقيقه دي حقيقه دي حقيقه، لكن الحق حق، الحق حق. فانت بتقول لي دعاء علماء، هات لي داعيه وعالم انا غلطت فيه، داعيه وعالم انا غلطت فيه، بس يبقى زي ما انت بتقول كده. لكن تجيب لي سلاكيح اغراضهم معروفه، خربوا الدين وعضوا قدام العريانين ويعملوا مش عارف ايه وايه وايه وايه، لا يا حبيبي لا يا بابا، لا دعاء ولا علماء. اما هتقول لي بتغضب فبتغلط، النبي نفسه كان بيعمل كده. النبي اللي بتقول لي ما سمعناش، لا اديني سمعتك، سمعتك، والحديثين في صحيح مسلم سمعتك انه سب واحد ولعن، ها وسمعتك انه قال بشر اغضب كما يغضب بشر فايما انسان سببته او لعنته، سمعتك اهو صدق. فالحمد لله ان كان غضب النبي لله وانا غضبي لله. لما بيطلع واحد والله يعني اللي طلعوا قاعد يقول لك الدكتور عبد الله ده شعري العقيده وعقيدته بطله ومش سلفي، ما ردتش عليه، يقول ولا يقول يقول خلاص انا عارف نفسي ايه. فاللي بيطلع واللي يقابل يقول لك ده ما بيفهمش ده مش عارف ده، بيقولوا اللي يغلط فيه انا يغلط زي ما هو عايز، مش عليها مغفل احسن من ناخد من حسناته، لكن يغلط في الدين في الله والرسول انسى انسى بقى. لما يكون شيخ الازهر وانت فاهم ده كويس. خلاص سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة. أخ عمل إيه؟